مش على الوقت. وقت الآيات دي لما يضيف النفس. فمثلا ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي فبأي مدهامتان وبعدين نقول فيهما عينان مضرختان لا كلها موصولة والواحد ضيف النفس بس حتى آخر كلمة في القرآن قلنا مثلا من الجنة والناس مستيم الناس كده لا قال لك من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولذلك يسمون القارئ الحال المرتحل خلص من هنا لكن على نية الوصل هناك فتبقى والناس مش والناس ولا والناس الآن وبعد ذلك نشهد بأن القرآن قال الله فيه وإذا قرأناه فاتبع قرآنه يبقى لازم يبنى على السماع مش كل واحد يمسك النصحة كده ويروح قال زي يرى أي كتاب ولا برمان لا لكن لا يقرأه إلا إذا سمعه من حافظ المجول عشان تيجي الحروف تمام وإلا إحنا بنقرأ أول البقرة ألف لام ميم وبنقطع أول الانشراح ألم نشرح لك صدرك وصورة الفيل ألم ترف أهدي ألف ودي لام ودي مين أرأنا بي كده وأرينا بي كده إيه كان يقول لنا على كده لولا نسمعها إيه لولا نسمعها هكذا والقرآن إذا كان يبني على الوصل في كل آياته نهد اللي هي الحروف المقطعة اللي هي علم الغيب فيه على غير طريقة القرآن في الوصل دي لازم تقل ما تقولش ألف لام مين هذا تقول ألف ألف بالسكون والوقت لام يبقى الله خلفة النص لا تشئت لأن دي غير أعود مشهد الحق سبحانه وتعالى حينما يقول ذلك الكلام يقول كذلك يوحي إليك الله كأيه كالحروف المقطعة في حاء مين سين ط يوحي الله كلاما آخر يفهمه عقلك تقدم ما أوحاه بالغيب على ما قدمه للعقل ليفهم ليعلم أن ذلك أمر من الله نقف عنده لأن الإيمان كله علم بالغيب كذلك أي كما يتقدم حا من عين سين الغيب اللي مبني على الوصف والباقي مبني على الوصف الله وإذا العقل له في مجال وإذا العقل مش في مجال وقال كذلك أي كهذا المتقدم يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله يبقى اللي بيوحي مين الله يوحي قال لك لا يوحي فيوحى الله بأي طريقة قال لك الوحي كما علمنا سابقا هو الإعلام بخفاء في إعلام ظاهر قم يرد تعالى يرد روح يرد إعلام ظاهر إنما تغمز له فينا بعينك يبقى إيماء إيه إعلام بخفاء كذلك الوحي ولذلك يقول الله في آيات من آيات كتابه العظيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إزاي ليه أم قال لك لأن الحق الأعلى حين يتكلم بعلوه وبعدم مشابهته للخلق ما فيش طاقة بشرية تتحمله ولا الدليل على ذلك أن سيدنا موسى حينما طلب من ربه أن يرى أن من تران إنما مش من أرى لا أنت من شكل اللي في الأخلاء لما تشوفنيش إنما مش أنا ما أراش بدليل أنني سأتجلى على الجبل ما الجبل كما تجلى عليه الله وإن موسى لا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ثم الجبل الدق خر موسى صاعقا اذا كان موسى قد صعق لرؤيه المتجلى عليه فكيف يطيق المتجلي شوف نيجي ازاي ما تجيش حين هذا نعلم ان الله لا يمكن ان يكلم بشرا الا من وراء حجاب يعني ايه ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا اعلام بخفاء او من وراء حجاب زي كما كلم موسى فرعون ينصد رسولا كما كلمه محمد لآيات القرآن. طب المال ما كان يكلمه إلا وحي لكل واحد. قال لك الوحي المقصود بالإلهام يقذف الله المعنى في قلب المستقبل فلا يجد للشيطان مجالا ليرد هذا الكلام ويقتنع به كده. قال اسمعه وفلل ساعة ما يسمعه اسمعه من موسى ربنا قال لها إذا خفت عليه ليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تعزل. طب هات أي أم كده أقول لما تخاف على ابنك ارميه في البحر. الشيطان ما يلعبش هنا بقى انجيه من موت مظلوم إلى موت محقق. إنما أم موسى خدت الحكم لأنه والد من الله ووالد الله لا يزاحمه شيطان. إذا ربنا لما يجي يتكلم ما يتكلمش كده مباشرة لازم يعمل وسائط في الكلام ومش وسط واحدة ده وسائط متعددة. وإحنا ضربنا مثل زمان على ذلك في علم المحسات والماديات قلنا الإنسان لما يجي ينام بيطفئ النور ولما يطفئ النور عظة بالليل إنه يقوم ويروح يحط المية فيمكن يتعثر في أساس البيت إن تعثر بأقوى منه يحطمك الأقوى وإن تعثر بأقل يحطمك إما محطم وإما محطم. فلا بد من بصوص نور كده عشان ولا يشوف إيه يفتح النور يروح يفتح يوم يعمله والناس على أقل شيء من الضوء خمسة شمع عشان تمر وتحتاج بها ولو إلى مفتاح النور. لكن الغرفة دي يركبوها على الكهرباء اللي بيعمل بيه أبدا لازم يعمل منها وضاعف اللي بيسميه تلنسكوب يأخذ من القوي ويدي للضعيف. كذلك الله يأخذ من القوي يأخذ الوحي من القوي عشان يدي الضعيف الإنسان يوم يعمل ايه يصطفي من الملائكة رسله يقول له الوحي قوم فايه وبعدين يصطفي من البشر من يأخذ عن الملائكة ومع ذلك البشر يهتد في الأول ساعة يسمع من الكلام. أول ما جه الوحي لرسول الله ماذا صنع الوحي أصحابه وبعدين يقول زملوني دسروني وان جبينه لا يتفصد منه العلق فضمني حتى بلغ من الايه من الجهه واذا كان واقف على دبه فيفك الدبه الى الاثنين. الله ايه الحكايه دي؟ يبقى دليل على ان الوحي في اول امره حتى مع الوسائط دي كله برضه شديد. ولذلك قال له الا سنلقي عليك قولا ثقيلا. النبي تعب ولما تعب احب سبحانه وتعالى انه يخفف عنه. ولذلك حيقول الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. قال لك ازاي بقى؟ قال له نغيب عنه شوي نستر الوحي شوي عشان هو بده يشتغل الوحي طاقة الشوق تجعله يتحمل المتاعب ولا يدوى بها. فكل انسان يكون مستقل حاجة وعايز يروحها طاقة الشوق الى الحاجة وحبه لها ما يخليش يشوف الايه المتاعب. ولذلك مثلا الجبال اللي الناس تلعوها مثلا افريقيا لما حبوا يطلعوها الناس تروح عندها كنت تشوف ناس ميتين في اول الجبل وناس ميتين في الاخر وناس ميتين في الثالث يموت ومع ذلك يجي واحد يشوفهم ميتين يعمل ايه؟ ويطلع بده يشتغل انه يطلع على القمه. الشوق بتاعه ده خلاها ايه؟ يتحمل المتاعب. فكذلك لما فطر الوحي عن رسول الله اشتاق رسول الله الى الوحي. وقلنا لهم بقى ان العرب اللي كان ضده فرحوا قوي. قال ان رب محمد قد قلاه ما عادش بيديله واحد. قال اشمعنى صدقت في الهجر ان له رب؟ وهم يجي يقول لكم ايه يا كذاب؟ بقى في الهجر يعني بقى رب دلوقتي؟ فربنا قالوا بالايه اللي هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل اذا سجى قسم يقسم الله بما شاء على من شاء والضحى اللي هو النهار الضاحي والليل اذا سجى. بس القسم فيه ما يدل على المعنى لان الضحى محل الحركه والليل محل السكون والمتحرك لحركه لا بد ان ياتي فقره يسكن فيه ويرتاح. فكذلك الوحي الذي اجهد محمد حبنا نعمل له راحه ويجيب له سكون زي الليل اللي يجي بعد الايه ولكن ألا يأتي بعد الليل نهار والآخرة خير لك من الأولى حيث لك الوحي اللي هو الوحي. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يوحي لا بد أن تجد الوسائط وما يوحي بالإلهام لأن الوحي يقتضي موحي الفاعل وموحا إليه وموحا به. ثلاث أشياء الوحي اللغوي يشمل كل دي كلها. طيب الموحي مين؟ قال لك إذا كان الموحي هو الله يبقى يوحي الحاجات كتير، يوحي للملائكة، وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني إيه؟ أني معكم فثبتوا الذين إيه؟ ويوحي للخلص من أنصار الرسل، إذ أوحيت إلى الحواريين مثلا، ويوحي إلى يوحي مثلا إلى أم موسى الله، ويوحي بعدين إلى الأنبياء الله، وبعدين إذا بس مش ربنا اللي يوحي، لا في ناس يوحي برضه، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كل ناس وحي لغة، لكن الوحي المصطلح عليه هو إخبار الله لرسوله بواسطة الملك، ما دخلش الإلهام ولا النفس في الروح ولا أي حاجة. ولذلك القرآن لم يثبت إلا بهذه الوسيلة أو يرسل رسوله، ما جاءش القرآن بالإلهام، ما جاءش القرآن بالنفس في الإيه؟ في الروح، ما جاءش القرآن بس إلا برسوله، يأتي برسوله عشان تبقى له موضوع معنى. الرسول ملك والنبي بشر، يحصل تقلب ضروري، إما أن ينقلب الرسول في بعض أحيانه إلى ملكية تستقبله من الملك، وإما الملك نفسه ينزل في صورة بشر، قال هذا جبريل جاءكم أعلمكم إيه؟ أمور إيه؟ دينكم. وبعد ذلك مش بس ربنا يوحي الى العقلاء والفاهمين، لا ده يوحي الى الارض، ذلك ان ربك اوحى لها واوحى ربك الى النحل الله. اذا الوحي من الله جاء، الا ان الوحي الشرعي هو ايه؟ كلام الله لرسوله اثباتا لمعجزته ونقلا لاحكامه الله، كذلك يوحي اليه والى الذين من قبل، مش خاص بك ده كله، انما الذين من قبلك برضو أوحينا إليهم، اللي حيشرح في سورة الآيات في شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، لأن وحي الله بالمنهج من أول آدم. أول آدم حينما ألقى الله له التجربة في البستان وعلى الشيطان وعلى الأمر وعلى النهي وعلى آخره، وبعدين اصطفى الله آدم واتباه. ولذلك آدم إزاي آدم عصى؟ من يا سيدي افهم، وعصى آدم ربه فهوى ثم اجتباه. يبقى الاجتباء والاستفاء النبي لا بعد الايه؟ بعد المعصية، ما تقولش النبي يحصل ذلك. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله. الله علم على واجب الوجود، اهو مشتق ام اسم علم هكذا؟ نظن المشتق من العلم من العبود، يعني من العبادة، مألوه يا معبود، نقول انما هو علم على واجب الوجود، لا تجد فيه إلا صفة العلوية لله، العلوية المنصوفة بصفات لا توجد في الكمال إلا مع الله. وبعدين بقى القوي العزيز الجبار المتكبر الرحيم الحكيم الغفور القهار، كل دي اسمها ايه؟ صفات كمال باسم الله الايه؟ اللي هو الله. ولذلك احنا كل ايه؟ ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ايما تدعو فله الاسماء الحسنى. وبعدين هي اسماء انما اسماء صفات غلبت على الله، ولا يوجد كمالها الا في الله. ده كلام كويس. يبقى اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يعين عبده على عمل من الاعمال، يقول لك والله كان عايز علم يقول بسم العليم علمني، عايز قوه يقول بسم القادر اقدرني، عايز حكمة في تصرف يقول بسم الحكيم حكيم، عايز بسط بسم الباسط بسط رزقي، بسم القبض اقبض عني اعداء، مثلا يجيب الصفة اللي تنفع الحدث اللي هو عايزه. لكن هناك احداث تتطلب صفات متعددة، مش علم ولا حكمة ولا قدرة، كتير قوي. هم قال لك هتقعد تجيب دي ودي بسم كذا وكذا، فقل بسم الله فيها صفات الكمال كله. صفات الكمال كلها في ايه؟ في اسم الله. وصفة الله في عالميتها رمز للتكليف، يعني ما دام معبود يبقى معبود يبقى مطاع، مطاع يبقى لو في امر فيها، لكن رب رمز للتربيه، والربوبيه عامه حتى من كافر اوجده ورزقه وسجده، ورزق المؤمن ورزق الكافر، دي الربوبيه عطاء ربوبيه، انما عطاء الالوهيه ان يذهب الذي يقول له افعل كذا فلا تفعل كذا، دي خاصه بالمؤمنين بقى. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله، اللي موصوف بايه بقى؟ هات الصفات اللي هي هذه، العزيز الحكيم. طب يوحي اليك والى الذين من قبلك الله، وما دام يوحي اليك باشياء اوعى تقول دي صعب، لان لما تبلغه ما فيش حد يغلب ربنا، العزيز الغالب على امره، ولازم هتنتصر ولازم هتقول. وحكيم مش بقهر وسلطنه بتاع، بحكمه، وضع الشيء لحكمته. لانه اذا نظرنا لكل تكاليف العباده وجدنا الله لا تفيده العباده في شيء، لانه الله بصفه الكمال قبل ان يوجد العابد. اذا كل العباده عشان مصلحتك انت، فهي هو مش عايز منك حاجه. لو ان اولكم واخركم الى اخره اجتمعوا على اتقى قلب رجل ما زال ذلك في ملكه، ولو ان اولكم واجتمعوا على افزل ما نقض ذلك في ملكه، وذلك اني جواد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، انما امري لشيء اذا اردت ان يقول له كن فيكون. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله. ووقفنا عند كلمه العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب. وفي استعمال الناس للشيء النادر اللي ملوش نظير يقول لك ده شيء عزيز الوجود، نادر الوجود، فده عزيز اي لا يغلب. طب ليه كيف العزيز الحكيم؟ لا، والحكيم الذي يضع الامر في موضعه. فاذا امرت بامر فظن انه هو يعني ماهوش حكمه، لازم تبحث في معناه تجد الحكمه. فمثل الذي ينهى عن السرقه، لا يقال ان الله ضيق على حريتك الفعل، لانه كما نهاك عن ان تسرق الخلق نهى الخلق جميعا ان يسرقوا منك، وكما عف نظرك عن النظر الى محارم الغير عف كل الناس عن محارمك. يبقى لما ياخد منك حاجه لازم بيديك حاجه ايه اكتر منه، ياخد منك حاجه يديك عشره امثالها او 18 مثل. يبقى اذا كل شيء موضوع بالايه؟ بالحكمه. بس انت اقبل حكم الله ولا تنتظر ان تعرف الحكمه قبل ان تؤدي معنى الحكم. ستعرف الحكمه حين تؤدي معنى الحكم، ثم تؤديه له ثم تعرف ان ده صحيح يقدم له كذا كذا. العزيز الحكيم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ياتي بمنهج الله سيأتي في منهجي بأمن يشق على بعض الناس، فساعة يريد السيادة الممنوعة للبشر على البشر، والناس سواء كأسنان المش لا فضل لعربيهم على عجميهم إلا بتقوى، السادة المتجبرون يقلدوا بالضبط، الذين ألفوا أن تكون لهم المهابة وكلهم العبيد يتعرضوا به، الذين عبدوا صنما والصنم معبود لا تكليف منه، ما قال لهمش افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، انما يعملوا اله قالوا يعبدوا، يقول لك ده عباده ايه سهله دي، او ما دام مالوش اوامر تبقى غصب عني، يبقى لا. انما الاله يقول لي اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وانا ماله وماله دي، انا عايز اله مالوش امر عليا ابدا. الله، طب انت بتقول معبود ومعبود يعني مطاع، يبقى لازم له اوامر، يبقى حتى دي تنقص تكفيرهم في اتخاذ الاصنام ايه؟ وفي اتخاذ الشمس، يقول له طب الشمس قالت لك ايه؟ عارف ايه؟ عملت ايه؟ ما قال لك ده ماني مبسوط لانني بعبد حاجه ما لهاش طلب عني. يقول له اوعى اياك انك انت تيأس حينما تنزل منهجي على قوم يكرهون المنهج ويحاربونك من اجله ويعادونك. ليه؟ لانني عزيز حكيم غالب على امري، وما كنت لارسل رسول وبعد ذلك خليه يزم امام اعدائه، مش ممكن. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون، وبعدين وان جندنا لهم الايه؟ الغالبون. الله، يبقى دي مجنونه لك، بس انت تصحح العبوديه وحسن التلقي وحسن القبول وحسن السلوك على المنهج، انما تقول امنت بالله ومش عارف ايه وما تاخدهاش ايه. ولذلك احنا قلنا زمان ان لما تشوف المسلمين انهزموا في معركه يعرف ان في شرط في البنديه الطائعه قد اختل، لو ما فيش شرط اختل ما كانش ينهزموا. وان جندنا على ايه؟ يقوم نمسك غزوات الحضاره على النبي عليه الصلاه والسلام، يقوم نجد لم يؤذى رسول الله في غزوة إلا في غزوة أحد. حصل له اللي ما حصلش. كسر كسرت رباعيته. شب. قال ده مات. ومع ذلك انهزم في أحد. ليه؟ ما الرسول بينه. أم قال لك لأن للرسول أمرا على أصحاب الإيه؟ اللي كانوا على القمة دول. وقال لهم إن انتصرنا ما تنزلوش، إن انهزمنا ما تنزلوش. فلما شافوا الغنائم نزلت فخالفوا أمر رسول الله فحصلت الهزيمة أو بالدقة عدم النصر في أحد. الله، لو أنهم نصروا مع مخالفة رسول الله ماذا كان يصيب الإسلام؟ كان هان أمر رسول الله بينهم. إنما سنة الله كده في غالب المنهل في غزوة حنين كانوا عدد كبير من المسلمين كذا ألف. وحتى سيدنا أبو بكر يقول لن نهزم اليوم عن كل ده احنا كتير. يعني اذا الكسرة يعني عملت فيهم يعني. قال امرهت اول الامر انهزموا. وانهزموا اسمها هزيمة التأديب. مش هزيمة الغاية. وبعدين رأى لهم ونصرهم. ويوم حنين اقروها. اعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وضاقت عليكم الارض بما رحبت. مش عارف هو الى ثم انزل الله سكينة فصعدت عليه برضه فنصرتم. ليه؟ علشان تفهم ان ما النصر الا من عند الله. ولو كان ربنا قادر ينصر من غير كنت خالص ينصر مبدأه يقهرهم على القيد ابدا. انما هو عايز يعذبهم الله بايديكم بايدي المؤمنين نفسهم. تبقى بشر مع بشر. مش حاجه يقول لك ده تطفي ده الطبيعة قادت علينا الطبيعة عملت فيها مش عارف ايه. لا قدامكم زي اهو الصحابة اللي انتم بتقولوا له ما في السماوات وما في الارض. الله له اللغويين بيقولوا المال للملك دائما لفلان كذا او للاختصاص على الاقل. يقول لك القلم لزيد او الجل للفرس مثلا. الجل للفرس الفرس يملكه ولا صاحب الفرس هو اللي ملكه؟ انما مختص به. فاللام للملك وللاختصاص. هنا المعنى ايه دليل؟ ازاي بقى؟ لله ما في السماوات وما في الارض يعني لكم. طيب. له ما في السماوات وما في الارض. كويس كده قوي. يبقى فيه ملكيه وفيه اختصاص يعني قصر عليه. ليه؟ لان برضه اللغويين قالوا اذا تقدم الخبر الجار والمجرور يفيد الحصر. لما تقول لزيد من قلم غير القلم لزيد يمكن تقول القلم لزيد وعمرو يبقوا تبدل كتابه فيه تعطف عليه. انما لزيد من القلم يبقى معناها لا يتعدى. فدام يقول لله ما في السماوات والارض ويقدمه يبقى مختصه به مقصوره عليه ما فيش حد له ملك. وإن كان في ظاهر الأمر بعض الخلق يملك من الله البعض يتصرف فيه. إنما مملك بتمليك الله له وغيره يدعو منه. الله. يبقى إذا لله ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. لام للملك والملك لغيبه. له والغيب يقابله الخطاب والتكلم. لما تقول انت يبقى مطبق بكلمك انا انا اللي بتكلم انت مكلم مش كده هو يبقى واحد غير عنا دلوقتي. فله له الملك ده للغائب عنا الغائب اللي منه كل الظهور. ليه؟ لان غيبه ده عظمه له. لانه لو كان مدرك يبقى شيء عادي يدخل في طاقه ادراك البشر. انما من عظمته انه غيب. ازاي؟ قام قال لك مثلا الحق الذي يتصدق به الناس. انا على حق. انا بعمل الحق. انا بنفر الحق. والعدل اللي بينزل بين الناس. انا عادلا. طب العدل اللي بيسيطر على كلام الناس وعلى حقائقهم. والحق. طب الحق شكله ايه؟ طب لونه ايه؟ الحق اللي عمله كل واحد بيدعيه في اي حاجة. ونصر. اذا المعاني العالية لا يمكن ان تدرك. ليه؟ لانها شائعه شيوعا لا يمكن ان تنفصل عنه الى غيرها. فهو يبقى هو غيب كل الزهور منه.

قال لك اذا من رحمتي بخلقي اني املك الطعام اكثر من تمليكي للماء على قدر الحاجة، انما تمليك الهواء لا. ليه؟ لان الهواء عايش شهيق وزفير، ان حجب عنه يموت في ساعته. فان ملك الهواء لواحد ومنعه عن الغير قبل ان يتحرك للرضا يكون مات. انما اذا كان حاجة تانية عليها صبر يمكن ايه يعمل ايه؟ يحتال، حد يعطف عليه يجيب له العدو بتاعه يصفح. انما المية مش مهم، اهو ده كله موجود في الايه؟ في الارض. مقومات الحياة. اما انك مش مدي مقومات حياة بس، ده مديك طرف الحياة ايضا. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت لما تبص للبحر بتاخد منه إيه؟ تاخد منه إيه؟ أشياء نفائس، وتستخرجون منه كليات تلبسونها، مش كده؟ وبتستخرج منه الإيه؟ الأشياء اللي النفيسة اللي بتتحلى بيها. الله، يبقى مش بس مديك مقومات حياة، بل مديك أيضا طرف إيه؟ طرف حياة. زي مثلا اللبس. الله جعل لنا لباسا يواري سوءاتنا، هذا الاصل. انما ما خلاش يواري سوءاتنا كده ونعمل كده، انما ادانا برضه ريش. يعني واحد متريش يعني بيلبس حاجه كويسه كده ومش عارف ايه وبتاع وحاجات كده. فقال ايه؟ انزل ايه لكم؟ يا بني قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. وريشا. ريش يعني ايه؟ يعني شيء يحزان بيه، وده يعني قلت ده متريش. طب وبعدين؟ قال لك ولباس التقوى ذلك خير. وصف البلد خدنا كده مره لباسا يواري سوءاتكم، وبعدين قال وريشا، وبعدين قال بس اهتم بان لباس التقوى خير. طب ليه خير؟ عشان ايه؟ ليه؟ قال لك لان مقومات وخلعتش لي حاجه خلاص يبقى تجي النهايه. الله، يبقى اذا قال لك طيب هات لي اله متحركه كده من اللي عملها الانسان وبيدينا طاقه وقود، زي ما بنحط البنزين في السياره مثلا. طب البنزين خلص من السياره بيقف على طول، لكن انت الاكل يمتنع عنك شهر برضه تلاقي ايه؟ مدد من ذاتك لحد ما يحن عليك حد ثاني. ويصبر على الميه، قال لك ولذلك الميه ما تملكش نادرا ما تملك. قال لك ده احنا بنبقى نروح هناك ونشتري الميه، قال لك انت ما بتشتريش الميه، انت بتشتري الوصول الى من وصلها لك. الاجيال اللي راح جابها لك من هنا وانا بتدي له قبرته، انما الميه نفسها ما بتنشريش، لانه لما يروح يغب من العمليه يطلع في الدنيا. طب والهواء؟ قال لك شهيق وسفير. قال لك اذا من رحمتي بخلقي اني املك الطعام اكثر من تمليكي للماء على قدر الحاجه، انما تمليك الهواء لا. ليه؟ لان الهواء عايش شهيق وزفير، ان حجب عنه يموت في ساعته. فان ملك الهواء لواحد ومنعه عن الغير قبل ان يتحرك للرضا يكون مات. انما اذا كان حاجه ثانيه عليها صبر يمكن ايه يعمل ايه؟ يحتال، حد يعطف عليه يجيب له العدو بتاعه يصفح. انما الميه مش مهم، اهو ده كله موجود في الايه؟ في الارض. مقومات الحياه. أم قال لك مش مدي مقومات حياة بس، ده مديك طرف الحياة أيضا. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت لما تبص للبحر بتاخد منه إيه؟ بتاخد منه إيه؟ أشياء نفائس، وتستخرجون منه حليات تلبسونها، مش كده؟ وبتستخرج منه الإيه؟ الأشياء اللي النفيسة اللي بتتحلى بيها. الله، يبقى مش بس مديك مقومات حياة، بل مديك أيضا طرف إيه؟ طرف حياة. زي مثلا اللبس. الله جعل لنا لباسا يواري سوءاتنا، أدي الأصل. إنما ما خلاش يواري سوءاتنا كده ونعمل كده، إنما أدانا برضه ريش. يعني واحد متريش يعني بيلبس حاجة كويسة كده ومش عارف إيه وبتاع وحاجات كده. فقال إيه؟ أنزل إيه لكم؟ يا بني قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. وريشا. ريش يعني ايه؟ يعني شيء يتزين بيه، وده يعني قلت لما تريش. طب وبعدين؟ قال لك ولباس التقوى ذلك خير. هو وصف البقلجه خدنا كده مره. لباسا يواري سوءاتكم، وبعدين قال ويشن وبعدين قال بس اهتم لان لباس التقوى خير. طب ليه خير؟ عشان ايه؟ ليه؟ قال لك لان مقومات الحياه والحفظ العوره وستر الجسم بالساتر اللي عورتي او لباس الزينه مدته ايه؟ مدته حياتك. انما لباس التقوى يديك حياه ثانيه اطول من حياتك اللي انت عايشها في الايه؟ في الدنيا. وحياتك اللي في الدنيا هيبقى لمجهودك فيها شيء، حياتك اللي في الاخره مالكش مجهود ترزقه فيها بكل. الله، يبقى لباس التقوى خير حتى من اللباس المادي اللي موجود. طب ده في الارض وفي الجو وفي البحر. أم قال لك من فوق بقى اللي بين السماء والارض ده الهواء، الهواء كلنا نعرف انه نتنفس منه. أم قال لك لا يا اخويا عمال دلوقتي يطلع لك منه ايه اشياء. احنا مثلا هنحط مثلا تلفزيون في الناحيه دي ووجهه اليوم، تلفزيون يوجه الوجه الثاني، تلفزيون في الوجه الثاني، الوجوه التلفزيون مختلفه. وبعدين تيجي الصور اللي هنا يشوف الصوره زي اللي هنا. لا، طب السيار اللي في الجو ده اللي اداله كده الموجات وجابله، طب ان كان جاي هنا ما يجيش هنا. لا، قال لك يجي ليه ده ويجي ليه ده ويجي ليه ده ويجي ليه ده. اهو ده سر من اسرار الله في الارض والسماء، سب من اسرار الله. الله. وبعدين يجي بقى سبب في الجبال يقول لك الجبال انت طيب انها جبال كده ورمال. لا يا اخوان، هتخدم طرف حياتكم من الجبال ومقومات كوت من الجبال. اهو دلوقتي مقومات البناء ومش عارف الايه من الايه من الارض يجيبوا البترول ويجيبوا، ومقومات الجواهر الكريمه من من الجبال. الله. اذا له ما في السماوات وما في الارض معنى ايه؟ معنى شامل، اقوى من السماء واقوى من الايه؟ واقوى من الارض. له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم. العلي ما خدهاش مكانه عالي، لا، العلي المتعالي عن كل شيء في الوجود. والعظيم مش بجثه كبيره يعني وضخامه ومش عارف ايه، العظيم بقيومياته وقدرته وصفات الكمال فيه. الله، قد هو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. كلمة تكاد يعني تقرب، ما حصلش انما ايه؟ قريب. في قوله تعالى في سورة الله نور السماوات والارض يقول يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هو مش بيضيء صحيح، انما يقرب من ان يضيء. ده بيدينا قوة صفاء الزيت انه ينور زيت قبل ما تمسسه النار. يكاد زيتها يضيء. وبعدين يقول تكاد السماوات يتفطر يتشقق، ينفطر الانشقاق. ليه؟ من فوقهن، من فوق الناس ولا من فوق الارض؟ لا، رضي السبع يعني. أم قال لك تشوف هذا هتتشقق ليه؟ فالعلماء بحثوا هذا البحث فقالوا من هيبتهم لربهم ومن جلال غيبه عنهم. ولذلك يقول رسول الله أطت السماء، أطت السماء لبت يعني، وحق لها أن تأط. ما فيها موضع شبر إلا وفيها ملك إما قائم وإما راكع وإما ساجد. يبقى من الحل الثقيل ده تكف ايه؟ تتشقق وتنفطر. أو إني تكاد تنفطر من شيء آخر. كما قال في سورة مريم تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدى أن دعوا لله ولدا. ها؟ للرحمن ولدا. يبقى كل السماء هتتفطر لان الكفار عملوا الله ولد، بس حلف رزقهم قوي. والكائن الجمادي ده له غيظ على الايمان. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم. قلنا ان التفطر التشقق فتكاد تقرب اما للهيبه وللعظمه كما قال الرسول اطت السماء وحق لها ان تئط، واما غضبا من الذين قالوا اتخذ الله ولدا. طب ومن فوقهن من فوق ايه؟ فوق الارض مثلا يعني الملأ الاعلى. طب بل الذنوب جاء من تحت. وان اردت ان التشقق من هيبة الله للملائكة هيبة الملائكة لله يبقى ده من فوق. وان اردت من فوقهن من فوق الارض او من فوق القائلين تبقى دي اذا كانت الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا. هناك حين قال الله لقد جئت شيئا ابدا اي شيئا عجيبا يعني لا يمكن ان ياتي الى العقل لان الولد انما يطلب الا لمعونه الشيخوخه ودي ما تحصلش عند ربنا ادي واحد. واما ان يطلب لبقاء الذكر يعني ان ذكره يبقى ايه يبقى ودي برضه ما تجيش لايه لربنا. وبذلك التعبير بتاع القرآن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده ما ينبغي مش ما يقدرش لو كان عايز ولد يجي يعمل ولد إنما هو ما ينبغيلوش جلاله وعظمته ما يصاحب يبقى له ولد. ولذلك نفي الانبغاء يدل على الكمال. لما الرسول كلمه الناس شعراء وهو ما يقولش شعر أم هو قال إيه وما علمناه الشعر وما ينبغي له مش طبيعته ما تجيش للشعر ما يقدرش يقول يقدر يقول انما هو ما يصحش يقول. يبقى ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا يبقى ان كان عايز ولد يجيب انما ما ينبغيش له ان يتخذ ولد ادي واحد. وبعد ذلك يؤيد هذا قول الرسول قل لو كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. يبقى اذا من الممكن انه يبقى الولد هو يعمله انما امله. طيب وان كان للرحمن ولد فانا اقول العابدين اهل الصفح واهل التصوف طيب يقول لك ايه ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين استحق هذه الوصف انا اول العابدين للعابد او اول المؤمنين به يقول الولد على عائله على عائله راسه انما ما قالش. والملائكه يسبحون الملائكه دي ما الغيب الغيبيات السماء والارض دي السماء بالارض اللي هتشقق حسيات يبقى الجسميات زعلانه هتكاد تتفطر. والملائكه بيعملوا ايه؟ يسبحون بحمد ربهم يسبحون اي ينزهونه اي عن اتخاذ الولد. ويسبح والتسبيح قبل التحليل التسبيح ده معناه ايه؟ نفي المماثله لاي كائن من كان انما الحمد لازم يكون لعوارف ولمنح ولا الى اخره. يبقى قدم التسميع على الايه؟ على بحمده. ويستغفرون لمن في الارض. كلمة يستغفرون لمن في الارض مش هم بيستغفروا لنفسهم بيستغفروا للي في الارض. يبقى دليل على ان ما لهمش ذنوب. وان لو كان لهم ذنوب كانوا يستغفروا لنفسهم الاول. انما يستغفروا لمين؟ لمن في الارض. طب اللي في الارض دي كافر في كفار. وهناك آية ثانية ويستغفرون للذين آمنوا إنما من في الأرض غيرهم. قال لك وهو برضه لما يكون يستغفرون للذين آمنوا هم مش في الأرض هم في الأرض برضه إنما يعني كيف دي أم قال لك طب وبرضه يستغفرون لغير المؤمنين إيه بقى إزاي بقى؟ الاستغفار معناه طلب غفر الذنب. والذين أشركوا بالله يقول يا رب اغفر لهم ديا واهديهم والهمهم إنهم يؤمنوا. ولذلك هناك في ان اذا اصبح الصباح نطق الملك يقول اللهم ايه اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. قال لك الملائكه اللي بيستغفروا لمن في الارض يطلبوا له تلفا مش يعني مش. قال له لا يا حبيبي لان المنفق بيستغنى عن مال ما بيحبوش والممسك بيحب الايه المال. يوم ربنا يقول له ايه انا هتلف لك المال اللي ايه اللي سرقك عنه عشان تبقى مصيبة تصيبوا عليها وبعدين تاخد بيه ثواب. يبقى الملائكة والدوا بيدعوا بالايه بالثواب. نعم. ويستغفرون لمن في الارض الا الا احنا قلنا الا دي اداة تنبيه. الا اداة تنبيه معناها ايه؟ قالت لان المتكلم حر في ان يتكلم متى شاء لكن السامع مش حر يعني مش عايز يسمع هو انت بتطلبه يسمع انت تقول اذا انت تملك ان تتكلم انما السامع قد يكون في غفله لانها مش مشغول بحاجه منه فتقول انا دي يمكن ما لهاش معنى الا انك تنبه السامع الى ان هناك كلام مهم وبنبهك اليه قبل ما اقوله عشان ما تضيعش منه كلمة في غفلة منك. ولذلك حتى العرب بيستعملوها، الا هبي بصحنتي فاصبحينا، الا طب معناها ايه؟ قال يا مخاطب انا ساتكلم كلاما خطيرا فاخرج عن غفلتك واسمع ذلك الكلام، لانني اخاف اتكلم بيه تكون شويه غفله على ما تيجي وياه يكون فتك ايه، وانا مش عايز يفوتك ايه، مش عايز يفوتك حاجه. الا ان الله هو الغفور الرحيم. ما دام بيستغفر يقول لهم انا غفور، ومش غفور بس للذنب ورحيم ايضا. طب ايه الفرق بين المغفره والرحمه؟ طب المغفره لذنب وقع، والرحمه اللي ما يجيش ذنب ثاني ابدا. الرحمه ما يجيش ذنب ايه؟ ما يجيش ذنب ثاني. والذين اتخذوا من دونه اولياء عبدوهم شياطين ولا شمس ولا قمر ولا حتى ملائكه، والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم. في هذا رقيب، وعارف هم عملوا ايه وقالوا ايه وهيحاسبهم على هذا لان المرجع اليه. والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم. وبعدين ما تزعلش انت، فلعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه، فلعلك باخع ان لم يؤمنوا بهذا الحديث انت ما عرفتش انهم يعملوا، انت عرفت بلغ فقط. يبقى هذا تكريم للنبي وإزاحة عبء النبي تصور فيها عشان اكبر مما طلب منه، عايز الناس كلها تؤمن. الله، لكن ربنا ما كلفكش انت ليك بس ان عليك الا البلاغ فقط، انما الناس تحمل الناس وما انت عليهم بايه؟ بمسيطر، وما انتش وكيل عنه، انت تبلغ بس الهم وبعد ذلك دع لي الحساب. وما انت عليهم بوكيل، وكيل دي اسمها فعيل بمعنى مفعول، وما انت عليهم بموكول انهم يؤمنوا، انما انت بس تبلغ وتنزل فقط. وهناك فاعل دي بتأتي مرة على معنى فاعل وتأتي مرة على معنى مفعول. فمثلا اذا قلنا الله رحيم بمعنى ايه؟ راحم. طب وهذا قتيل بمعنى مقتول. يبقى فاعل تأتي لايه؟ للاثنين، بمعنى فاعل وبمعنى ايه؟ وبمعنى مفعول. هنا برضو وكذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا، كهذا الوحي الذي سبق اوحينا اليك قرانا عربيا، برضه بيشير الى الايه؟ الى الاستهلالات. واوحينا ايضا اعلام بخطا، قرانا مقروءا. اذا قراناه فاتبع قرانا. كلمه القران وكلمه كتاب ملحظين، قران يعني تقراه باللسان، وكتاب شوفه بالعين. الكلمة فيه كتابة وفيه ايه؟ وفيه قراءة، الاثنين يا بعض. قرآنا عربية، عربي معنى عربي يعني منسوب الى ايه؟ الى العرب. واحنا قلنا ان اللغة الفاظ يعبر بها كل قوم عن اغراضهم، ده اللغة عامة، فرنسية، انجليزية، طليانية، المانية، كل ده الفاظ يعبر بها كل قوم عن اغراضه، دي تعريف اللغة. فاذا اردت ان تعرف لغة خاصة كالعربية تبقى الفاظ يعبر بها العرب عن اغراضه، الانجليزي الفاظ يعبر بها الانجليز عن اغراضه، فرنسية الفاظ يعبر بها الايه؟ الفاظ دي بتيجي ازاي؟ لا بتجيش بالجنس ولا بالدم، انما تيجي دي بالتقليد. ازاي؟ اللي تسمعه الود اتكلم به اللسان، ان سمعتوش الود ما يتكلمش باللسان، مش جنس يعني. يعني ما تقولش مثلا ولد العرب اللي ما يوم الجزيره العربيه وحطناه في وسط بيئه انجليزيه يتكلم ايه؟ عربي؟ سبع جنس؟ لا، تبقى بيئه بلغه تلقي وتنقيب. تكلم انجليزي، طب جبنا الانجليزي حطنا في العرب، تتكلم عربي. يبقى الاذن تسمع واللسان ينطق على حسب ما سمع. بحتى اللغه الواحده اذا لم تسمع لفظا من الالفاظ ما يجيش على بالك تتكلم به، ما خدتوش ما تعرفش تتكلم ابدا ولا تعرف تعمل حاجه. ولذلك احنا قلنا على ابو علقمه ايه علقمه النحو اللي كان بيجيب الالفاظ اللي هي ايه المتقعره الان في اللغه. وبعدين عنده قادم تعب منه بيتكلموا باللغه الفصيحه كده ما يفهمش. فصحي مره بالليل وقال له يا غلام. قال له نعم. قال له اسقعت العتاريف؟ ما فيش ايه اسقعت ولا العتاريف ولا. قال له زقفيلا. قال له ما زقفيلا؟ اول مره يستفهم علقمه عن معنى لفظ. قال له ايه زقفيلا؟ قال له وانت ما معنى اسقعت العتاريف؟ قال له يا بني اردت اصاحت الديكه. قال وانا اردت لم تصح. ولها قصه كنا قلناها زمان في طبيب اسمه اعين الطبيب. دخل عليه واحد مريض متقعر برضه زي ابو علقمه كده بيعرض علته على الطبيب. طب عرضها قال ايه؟ قال له لقد اكلت من لحوم هذه الجوازه فتصعت منها تصعه اصابني منها وجع من الوابله الى داهيه العنق ولم يزل ينمى حتى خالط القلب والمت منه الصراصير. المستفيد قال يقول أعلى. قال له بقول لك لقد أكلت من لحوم هذه الجوازي فتصعت منها تصعه اصابني منها وجع من الوابله الى داهيه العنق. قال له أعد علي كان فالله ما تهين. فقال له برضه الكلام ده. قام الراجل قال ده هو مصر على انه الكلام ما تفهموش. فكتب في الروجيت قال له خذ حرقة وسلقة وسلقة ودهزقه ورقرقه بماء واشربه بماء الماء. قال له اعد علي. قال له فانا ما فهمتش يا اخوان لعن الله اقلنا افهاما لصاحبه. الله. يبقى اذا اللغه مش المحاكاه اللي تسمعه الود حتى العرب ان ما سمعش لفظ عربي ما ينفعش بيه. ولذلك احنا قلنا دليل التلقين في اللغه دليل على صدق الله فيما قال. ازاي؟ قال لك لان اللي في بيئه بيسمع ابوه وامه والمحيطين بيتكلموا عربي فبيتكلم عربي واللي انجليزي بيتكلم انجليزي. طيب وابوه اللي بيتكلم عربي اللي خدها منين؟ برضه من ابوه من اللي سبقوه واللي سبقوه خدتها منين؟ اذا فلا يمكن ان تتكلم الا اذا سمعت الفاظا تتكلم بها. طب وادم لما يجي يتكلم ولا فيش حد قبله يبقى لازم كان عن سماع. من الذي قال علم ادم الاوراق؟ وكذلك اوحينا اليك القران العربي. بعض بعض المستشرقين يقولون القران عربي وفيه الفاظ كثيره حتى امين من لغه اليمن والثاني من لغه الحبشه والثاني وقصاص من لغه الرومان ومن من سافر من فارس يقول عربي وفيه الفاظ العربي. يقول القران عربيا يعني نزل بكلمات دارت على ألسنة العرب قبل أن ينزل فصارت من لغتهم. الله يبقى عربي. طب وليه؟ قال لك لأن إيه؟ لازم ما أرسلنا من رسول إلا بلسان إيه؟ لأن هم اللي غلقتوا منه يبقى لازم يفهموه. طب لكن أنت بتقول ده محمد من العالم كله للناس كافة. طب كان يجي من كل اللغات بقى؟ قال لك لا العرب المتلقين الدعوه خلاص وبعدين يطلبوا منهم ان ينشروا الدعوه يقوموا هم اللي يتعلموا اللغات الثانيه دي ويروحوا يقولوها لهم. ومن القران العربي معجز للعرب باسلوبه بيبقى معجز للعالم كله بحاجه ثانيه بايه؟ بالمعاني فيه. يبقى معجز بالاسلوب عند العرب وبالمعاني فيه عند مين؟ ولذلك احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى مهد للاسلام بالنبي كامه وبالعرب كامه. ليه؟ قال لك لانهم لو كانوا مش امريين او لو كان هو متعلم نقول ده قبل حضاريه او ارتقاء عبقري. انما هم اميه لا يعرفوا. ولذلك دلوقتي بيقولوا الناس ايه بدهم ينقضوا فيقول لك لا النبي كان بيتعلم هو اللي كتب القران هو اللي يعني هم متعصبين للنبي اكثر منه. برضه عايزين يقولوا ان سقطتم التكله برضه من ولذلك القران صريح وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. وامي يعني ما خدش سقط من بشر كل سقطت من اعلى فهو فالاميه فيه شرف لارتقاء مصدرها الى الله. والأمية فينا مش شرف لان كان يجب ان احنا نتعلم. الأمة الأمية اخرى قام قال لك ربما لو كانت بقى أمة متعلمة يقول لك ده قبضة حضارية زي اللي حصلت في كل الدول. يقول لا اهي أمية. وبعد ذلك جاءوا بمنهج اخضع فارس في الشرق واخضع الرومان في الغرب. اكبر حضارتين في العالم خضعوا بالاساليب والذين فيه من معاني راقية تنظم حركة المجتمع وتنظفه من كل القذرات. يبقى ادب ادب ادب كلام قرآن العربية. وكمان حاجة العرب ما لهمش توكل في المكان لان ايه بيدخل على ظهر الجمل. ليه؟ لانه بيطلب الحياة الحتة اللي فيها عشق مساكة المياه يروح يدور على دي يجيب على دي. مالوش حتة يا فطن مالوش فيلا يزعل على هذا ما يفرقه مالوش بلد مش عارف مش متوقع. يقول لك الان الله اعدهم للسياحة في الدنيا بمنهج الله ثم يكونوا مرتبطين بحاجة من دخل. طب وكمان هل ربنا هل النبي لما حب يحارب عمل مدرسة حربية؟ دفعت ما عمل مدرسة حربية وقال كل العرب عندهم السعودية. ليه؟ قال لك لأنهم أخذوا ذلك عن الحروب اللي كانت بين القبائل. الحرب كان يقعد 40 سنة بين القبائل يبقى كلهم ممرنين على القتال. ليه؟ لأن الله يعدهم إعدادا ذاتيا على أن يسيحوا بالدعوة ويقاتلوا بها. نعم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى. تنذر الإنذار دائما التخويف من أمر مستقبل قبل أن يقع. علته إيه؟ لأن المخوف من أمر مستقبل يعد نفسه لما يعملوش. يبقى ده الإنذار. والبشارة إنك تنبئه بحاجة سارة من قبل أن تقع يعمل فيها. إذا لتنذر أم القرى. أم القرى ما مكة. طب أم القرى يعني إيه؟ قال لك أصل القرى. ليه؟ أم قال لك لأنها أول بيت هدى للناس. وما دام أول بيت هدى للناس وآدم من الناس يبقى كان له بيت. موضوع له ما دام آدم له بيت موضوع له يبقى وضع قبل آدم. الله يبقى لما نقول وضع الملائكة يبقى كلام صح. ما دام موضوع للناس وآدم من الناس يبقى البيت موضوع لمين؟ لآدم الأول. يبقى أول بيت هدى لله ليعبد الله فيه. يبقى كده يكون أم القرى. أو أم القرى اللي هي العرب اللي ربنا يجزي. قال لك لأن الحج بيجي لهم وكل القبائل تيجي في الموسم هنا. فقريش واخدة إيه؟ واخدة عزها وشطوتها بأن البثان كل القبائل اللي في البزارة تيجي في موسم هنا. ولذلك كانت قبائلها محفوظة من الاغتيال أو من أنه حد ينهبها. ليه؟ لأنهم هيجوا يوم يكونوا في مكة في قلب قريش. إذا البث اللي عامل لهم إيه؟ هذا البيت اللي عامل لهم مهابة. فالبيت اللي عامل لهم مهابة دي خلى العرب كلها تهاب. ولما يجوا عارفين انهم لو راحوا هناك وعملوا في قبائلهم حاجة ولا في تجارتهم انتقلوا منهم في بلادهم. فالمهابة جاية منهم ايه؟ بسبب الايه؟ البيت. ولذلك اقرأ القرآن في سورة الفيل. ألم ترى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كإيه؟ عصف مأكول. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى. وقلنا إن الإنذار معناه التخويف من شيء مستقبل حتى يتلافى الإنسان وقوعه. وهو ضد البشارة تبشير بشيء مبشر عشان الإنسان يتأيأ لحضوره. وأم القرى قلنا إن هي أصلها. وأم القرى المراد منها مكة. أم القرى القرى اللي هي من الحجاز كله. أم قال لك لأن هي سرة والبلاد كلها والقبائل حواليها تبقى أم القرى. ولذلك هناك آية تنزل أم القرى ومن حولها. هناك آية تانية وبرضه ومن حولها. يبقى إذا ومن حولها دوائر دوائر دوائر. لو نظرت إلى ما حول أي شيء يبقى إن كل حول شيء هات أي نقطة وحطها في الأرض وبعدين اعمل حولها دوائر تشمل كل ده. إذا ندير أرسلناك للناس كافة تبقى برضه من حولها. وقلنا بقى ان ام القرى اول بيت وضع للناس وثانيا قريش فيه وخدت المهابه اللي ما حدش يتعرض لقبائلها ابدا في الارض واخدين السياده واخدين المكان عشان بيخافوا. ولذلك قلنا في سوره الفيل فجعلهم كعصف اللي هم جايين يهدموا البيت. اقرا بقى فجعلهم كعصف ماكول زي القش بتاع الشيء اللي بتتفل تفل كده لإيلاف قريش. إيلافهم رحلته لأن لو البطن هدم راحت سيادة قريش فربنا عايز يبقي لقريش السيادة لإيلافهم رحلة الشتاء زي ما يعوزوا رحلة الإيه. لو انهدم البيت انهدمت هذه المهاب لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والإيه رحلة الشتاء والإيه والصيف. وتنذر يوم الجمع برضو تخبر من يوم الجمع. يوم الجمع اللي هو ايه؟ هو طبعا المفهوم القيامة. طب جمع ايه؟ اولا يجمع بالبعث للناس الجسم مع الروح كانوا افترقوا، هذه اول حاجة. ويجمع الملائكة في الملأ الاعلى بالبشر، هذه حاجة تانية. ويجمع الظالم والمظلوم، ويجمع التابع والمتبوع. الله، كل دي في يوم الايه؟ في يوم الجمع. بتنذر يوم الجمع وسكت ما قالش حاجة. تنذرهم ايه؟ ام قال لك كلمة تنذر تتعدى الى شيئين. انذرت بكذا، مين انذرت؟ مين؟ فلانا. يبقى عايزين كم مفعول هنا ذكر انذرت يوم الجمع المقوط منه، انما انذرت منه. يبقى اذا كلمه انذرت هيجي لها شرح تاني بقى. لتنذر يوم الجمع، ويوم الجمع لا ريب فيه. ليه؟ لان ما دام فيه تكليف بامر وما هو يكون طاعه ويجي معصيه يبقى لازم نعاقب، وانتم عملتم العقاب كلنا عندكم بدليل انكم عملتوا قانون عقوبات وجرمتوا افعال، وانتوا اللي يفعل كذا يعمل كذا واللي يفعل كذا يعمل كذا. طب اللي ما عمل تكليف مش يشتاق، واللي ما عملش مش يمكن يعاقب، يبقى لازم امر ضروري انه يجي. لتنذر يوم الجمع لا غير، لا غير كذا. هيجي هناك يقول لك ايه؟ وانذرهم يوم الآزفة. اهو ده المنذر بيه. يبقى فيه يوم الآزفة اللي يوم الايه؟ يوم وانذرهم. يبقى جبنا المنذر. ازاي الكلام ده؟ أم قال لك في حاجه في اللغه اسمها الاحتباك. الاحتباك يعني الامر المحبوك. ازاي بقى؟ ما دام الفعل بيتعدى الامرين، مره يجيب المنذر ومره يجيب المنذر دي، يعني اللي انحذف هنا يجي هنا. تبقى انذر الكافرين يوم الجمع، خلاص. وانذرهم، ادي اللي هينذروا. هنا جت دي وده هناك جت. كلام على اسمه احتباك. الاحتباك ان يحذف من شيء ما يدل عليه غيره، على التقابل. ازاي يعني؟ هي شويه عايزه يعني فيها. يقول الحق سبحانه وتعالى لقد كان لكم ايه، يعني حاجه عجيبه، في فئتين التقتا. لقد كان لكم ايه في فئتين التقطا. فئتين التقطا حربيه، فئه وفئه. فئه تقاتل في سبيل الله. مين اللي بيقاتل في سبيل الله؟ المؤمنين. قال فئه مؤمنه تقاتل في سبيل الله، خلاص. واخرى كافره. الله، طب تقاتل في سبيل الكافره، سبيل الشيطان. الله، يبقى حدث ايه الاول؟ لقد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله. فحذف هنا كلمة مؤمنة، دلت عليها في الآية الثانية مقابلها كافرة، وفي سبيل الله دلت عليها في سبيل الايه؟ الحسر. يبقى في سبيل الشيطان حذفت من الأولى لدلالة في سبيل الله عليها الكافرة، خلاص. وبعدين في الآية الأولى قال فئة مؤمنة، ما قالش فئة تقاتل في سبيل، ما قالش مؤمنة، إنما قال في الثانية وأخرى كافرة. يبقى دي مقابل إيه؟ يبقى ده اسمه إيه؟ احتفال. حدث من واحد منهما ما يدل عليه الإيه؟ ما يدل عليه الآخر. فريق في الجنة وفريق في السعير. العظم اللي ربنا يجيب كلمة الجمع ويرجل التفريق وياه يجمعه وبعدين يقرر. أم قال لك في شيء اسمه الجمع والتفريق وفي شيء اسمه الجمع والتفريق والتقسيم، ثلاث حاجات. اقرأ لك في قوله سبحانه وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. كله أبي الجمع، يوم يأتي لا تكلم كل نفس إلا كل نفس بقى جمع مجموعينهم، فمنهم شقي وسعيد، يبقى فرق ولا لا؟ وبعدين يأس، فأما الذين شقوا وأما الذين صعدوا، يبقى قصر، يبقى يعني أعلى درجات الجمع أن يوجد جمع أول، وبعدين يوجد جمع ويفرق، وبعدين يوجد جمع ويفرق وإيه؟ ويأس. فهنا زنزر يوم الجمع تنزر مين؟ تنزر الكافرين. طيب كويس كده، لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب هو قال لتنذر يوم الجمع، هذا كلام يفيد في السعير. طب فريق في الجنة وفريق في السعير، طب فريق في السعير يوافق لا تنذر، يقول لك ما دام قال لتنذر يبقى لازم يقابلها تبشر المقابل، وما دام تنذر يبقى اللي هيدخل النار، وما دام تبشر يبقى اللي ايه كل الجنب. طريق في الجنة وطريق في السعير. الله، ايه التكليف ده؟ الكون خلقه الله كله ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها، ابين ان يحملنها ليه؟ ما هو عرضنا الامانة معنى العرض اننا نقول لهم هذه المسألة ايه رأيكم، تبقوا مختارين ولا تبقوا تحملوها ولا ما تعملوها؟ السماء والارض كل ما عدا الانسان والجن قالوا لا مش عايزين. انت تعمل يعني صرف فينا ما تريد ولا تدريش الامانه. ليه؟ قال لك لان الامانه معناها ايه؟ ما معنى الامانه؟ ان تعتبر انسان على شيء وليس لك عليه صحت او سهوت الا ذمته، فان شاء اقر بها وان شاء لا يقر، كذلك التكليف، إن شئت تؤمن وإن شئت تكفر. يبقى يقول لك يا سلام، أتينا الأرض الأرض والسماء دول وكل حاجة أبت حمل الأمانة. قال لك أه ليه؟ قال لك لأن في فرق بين تحمل الشيء الأمانة ووقت أداء الأمانة. في واحد يبقى شاطر كده يقول لك إيه أنا أعملها وأديك حقك ومش عارف إيه، وبعدين تجي له ظروف تضغط عليه خليه لا يدي ولا يعمل. يبقى ذكر يوم التحمل ولكنه لم يذكر ظروفه وقت الاداء. يمكن يعذر اموال من لاش دعوه بالحكايه دي خالص. يبقى اذا الانسان المختار هو اللي قابلها. الانسان حمل الامان، انه كان ظلوما ظلم نفسه لانه لم يذكر يوم الاداء، وجهول ما عرفش انما دي كان عملت ايه، جت من بلد ايه، قالت لا لا لا فابين ان يحملنا. ولذلك كده يقول لم يخير الا الانسان والجن، يكون كله ما خيرش الا خير، يعني يكون دي بالقهر. يقول لا، لان معنى العرض تقبل ولا ما تقبلش، يبقى خير ولا لا. بس هو قبل الامر في كلمه واحده من الاول الامر والثاني خلاها للاجزاء بقى، يا يرضى يا ما يرضاش يا يوم يرضى. طيب لما فريق في الجنة وفريق في الصعيد يقول ايه؟ قال لك لو شاء الله تقول ايه اللي حصل ده؟ لو شاء الله لو كانت المشيئة مشيئة قهر ما حدش يقدر يخرج عنه، كان كلهم امنوا، ولكن القهر يفيد القدرة والقوة، والاختيار يفيد ان المؤمن محب، والله يريد قلوبنا لا قوالبنا. يبقى عايز يشوف منه بيعمل عن حب، المختار بيعمل عن حب، لأنه مختار من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يبقى هو يؤمن يبقى جه عن حب. ولذلك احنا ضربنا مثل اللي عنده عبدين، مثلا واحد اسمه سعيد وواحد اسمه اسعد، ده في ربطه حب يعني حب، وده سبب حب. المهم اللي في حب يا واد يجي ولا ما يجيش؟ يجي، واللي حر ده يقول له يا واد ويجي له، يبقى عن حب بقى لأنه مش مرغم على إنه إيه. فربنا عايز المؤمنين كذلك جايين على إيه؟ عن حب وإيه؟ وطواعي. لكن الأمر للقدرة فالله أثبت الحب وأثبت القدرة. أثبت القدرة في أن جعل خلقا لا يكثر اللي هي السماء والأرض وكل الأشياء إلا الإنسان والجن. وخلق له اختيار. يبقى جمع إيه؟ يبقى جمع الاثنين. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. طب هنا يدخل هو من يشاء في رحمته ما قالش ويدخل الظالمين من ايه؟ أم قال لك لا لأن الطريق اللي دخل الجنة بفضل الله ورحمته إنما اللي دخل النار بعمله وهو الظلم بعمله. نعم. ما لهم من ولي أي قريب يواليه وينتصر لهم وما لهم من نصير ولو بعيد عنهم يحن عليهم كذا بعيد ما كانش فيه منهم وهذا إنما يشوفهم مغلوبين لا له لا به ولا إيه ولا إيه أعرضوا ليه عن الإيمان بالإله الواحد لماذا أعرضوا حاجة في اليوم أعرضوا فإذا انتقل منه النخل أم اتخذوا من دونه أولياء هل منهم أولياء أنا مش فاهم مش عارفهم أمال إزاي يسلموا نفسهم كده من غير ولي ولا نصير هل اتخذوا من دونه أولياء أمال ليه ما يجوش عند ما يجوش وياي يؤمنوا به أم اتخذوا أي بل اتخذوا من دونه أولياء إن كانوا اتخذوا أولياء يا أنا إذ الله هو الولي فالله هو الولي إن أرادوا أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الله هو الولي إن أرادوا وليا فالله هو الإيه؟ الولي لكنهم اتخذوا من دونه أولياء هم ما اتخذوهش أولياء لأن ذل لا حينصروا ولا يعملوا ولا إله طيب ما لهمش لا ولي ولا نصير وبعدين قال له ايه وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ده بحاجه ما حدش يقدر عليها ولذلك الحاجه اللي ما يقدرش عليها الا ربنا ما يجيبهاش بضمير الفصل ده يقول لك امات واحيا واضحك وابكى مش كده الله يبقى دي حاجة مخصوصة فيه ما حدش يقدر يعملها ولذلك احنا قلنا اضحك وابكى دي غريزة هو اللي ربنا اللي خلقها ولذلك قلنا زمان ان مفيش ضحك امريكاني وضحك روسي كل الضحك واحد والبكاء كل ضحك واحد فالحياة والموت زي دي ربنا عمل اشياء كده ما يمكنش ولذلك لما تنزل الى الكون تجد فيه اشياء العقل يقف عندها وقت اعجاب زي ما قلنا مفيش ضحك الماني وضحك انجليزي ولا بكا كده ولا بكا كده اضحك وابكى سهولته هو امات واحيا برضه سهولته قلنا زمان اننا لو نظرنا الى هذا لوجدنا العجب الجماعه اللي عايشين في الاسكيم في المناطق البارده شوف درجه الحراره كانت تحت الصفر حرارتهم هم كانوا طب واللي عايش في الخط الاستوائي الحراره برضه 37 يعني البيئه ملهاش دخل انسان ولا حيوان حرارته 37 وده 37 طب وليه تبحث فيه الاسكيمو والخط الاستوائي ابحث في الذات البشريه نفسها في السرطان وتجد عجب ما فيش استقرار ابدا القدره عامله كده وكده الانسان في جلد واحد واللي في جلد واحد يعني الجلد ظرف وهو مظروف فيه زي ما احنا قاعدين هنا في المكان ده وجبنا الدنيا بس جبنا ركب نار قبل الليل النار حاره والحته بردت البرد ما يظلش برد والحر ما يظلش حر ازاي استطرقه ويا بعض لحد ما النار تنفسي يبقى الكل الجو واحد يبقى اللي في اهاب واحد ففي ظرف واحد يحصل لهم استطراق في الحرارة الإنسان جلد وحامل كل الأجهزة لكن حرارته العمله 37 رياض طب لكن كبده لازم يكون حرارته 40 ما كانش 40 ما يقضيش الوظيفه. ليه مش عنده لازم يكون 7 أو 9؟ لانه لو علا عن كده يحرق الحاجه ارنبت انفق الله. طب ما استحرقتش ليه ال 40 وهذه؟ قال لك سبحان الحق، لان دي ظاهرهم ودي لا مهمه، انما الكل ايه؟ الكل في جلد واحد وإهاب ايه؟ وإهاب واحد، الدم اللي هو به سائر الحياه وهو يجري في مجاريه في الباطن لازم له سيوله مخصوصه عشان يجري. ان حصل تدلك ينقفل بتاعه ويموت الواحد. ولكن لما يخرج عن مجراه الى الجسم ان ظل سائل ما يطيبش الجرح، لازم يتجمد. الدم له في الداخل سيوله وله في الخارج ايه؟ له تجلط، لازم الدم يتجلط علشان يعمل الطبقه الايه؟ الطبقه الارض. اشياء عجيبه ما يعملهاش الا مين؟ الا الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجعلهم امه واحده على القهر والقصر، ولكن اعلهم كذا يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. إيه ما خلاهمش؟ إيه ما الذي جعلهم لا يؤمنون بهذا الإله؟ عنهم آلهة اتخذوا من دونه أولياء، إن أرادوا أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. دي من الأشياء التي إيه؟ خاصة بالله سبحانه وتعالى. هناك سيدنا إبراهيم أتي الذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفي. دي كان قالش هو يطعمني وهو يسقيني، لا انت بتقول ابويا اللي بيجيب له مرض، انما هو الشفاء منه هو، الطبيب بيعالج بس انما ما يقدر. والذي يميتني ثم يحيي، ما فيش حاجه في الشبهه دي. الله، يبقى الحاجه اللي ما حدش يقول ما يجيبش الضمير الفصل فيها ابدا، مات واحيا، ما تقول ما يقولش هو، لان ما فيش شريك له، هيعمل قصر ليه؟ نعم. الله يحيي الموتى يعني بالبعث. قال لك لا، وقبل البعث، بالبعث ده للكل، انما في الدنيا. قال لك قالها في القران. ايه رب الاوكى الذي مر على قريه وهي ايه؟ خاويه على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها. خلاص، فاماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما او بعض يوم. قال لا 100 عام. قال لك يا اخي بتوع الكهف 309، وبرضه لما سئلهم قالوا ايه؟ يوما او ليه؟ لان الشعور بالزمن فرع الاحداث، وحين لا يوجد حدث لا يوجد زمن، وما دام ناموا يبقى ما فيش فيه عندهم احداث. الناس فهمت ان سيدنا ادم قاعد لحد دلوقتي المده الطويله من اول ما انتقل الى ان تقوم الساعه في الليل ده، ويرونها لم يلبسوا الا عشيه او ضحاها، لان الملك مش هيشعر بالايه؟ ما يشعرش بالزمن. فاللي مات ما يشعرش. قال انا لبست يوما او بعض يوم. وبتوع الكهف قالوا لبسنا ايه؟ برضه يوما او بعض. قال له لا، انتوا لبستوا 309. ايه الدليل؟ هم قالوا يوم او بعض يوم، لانهم لما شافوا بعض وجدوا بعض زي ما ناموا، ما لقوش واحد شايب واحد عالي ابدا زي ما. قال لا، طب جيت الوزير بقى او الذي مر على قلب. قال له لا، انت مش يوم ليله، انت 100 عام. وعايزين بقى ربنا قال 100 عام وهو قال يوم ايه؟ يوم. كلاهما صادق. فربنا قال له تعالى انت كان معاك حمار انت كنت لابسه، ومعاك طعام عايز تتزوج بيه، انظر الى الحمار. اما وجد الحمار عادي من تراب، طب دي يجي في ليله في يوم وليله؟ يبقى ربنا صادق في قوله ايه؟ 100 عام، لان الحمار ما يعملش ليله كده ويبقى تراب. قال له الطعام، انظر الى الطعام، قال ما تغيرش ولا حلو. طب يعني ما دام ما تغيرش ولا حلو يبقى انت صادق في انها يوم وليله الطعام زي ما تنظر الى حمارك، علشان يستدل من الحمار على قول الله 100، ويستدل من الطعام على صدقهم في قولهم يوم او بعض ايه؟ او بعض. طب ادي حاجه،